الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وعبادتها يعني بالاستغاثة بها ودعائها أو الذبح لها، لا باعتقاد أنها تنفع وتضر وتملك من الأمن شيئا. نعم. باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ما جاء في السحر، يعني من النهي والذم والوعيد. والسحر قالوا إنه في اللغة وما خفي ولطف سببه، ومنه السحر للوقت القصير قبيل الفجر، سحر. وأما في السحر فهو السحر في الاصطلاح، يقول فهو رقى وعزائم وعقد تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. قد دل القرآن على ذلك، على أن من أعظم مقاصد السحر التفريق بين الأحبة، بين الزوجين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه. وأما التأثير على البدن وعلى الفكر فهذا أمثلته من الواقع كثير. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اشترى السحر واعتاضه عن العلم الصحيح والإيمان والعمل الصالح. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب من فضل وثواب، ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقولوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدمت هذه الآية. والجبت قيل السحر، الجبت السحر، والطاغوت هو الشيطان. بعضهم يقول الجبت أعم من ذلك، كل شيء لا خير فيه من سحر وغيره فهو جبت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر، هذا هو الشاهد. الشاهد من ذكر هذه الآية أن الجبت فسر بماذا؟ فسر بالسحر. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. كل حي وقبيلة عندهم طاغوت كاهن يخبرهم بما يخبرهم به في كل حي واحد، شياطين من شياطين البشر. فأثر عمر ظاهر المناسب، وظاهر وأثر جابر جاء استطراده. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوها واحذروها، فإنها موبقات أي مهلكات، اجتنبوها واحذروها. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال الإشراك بالله، هذا أعظم الذنوب، فهو موبق ومهلك لصاحبه في إدخال، مدخل لصاحبه النار وموجب للخلود فيها. الإشراك بالله والسعر، هذا هو الشاهد، والسعر متضمن للشرك، لكن ناسب التنصيص عليه. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل مال اليتيم، والتولي والزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكل هذه السبع جاء في القرآن، كل هذه السبع جاء ذكر الوعيد عليها في القرآن. فالشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والسحر ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولا يفلع الساحر حيث أتى. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقتل المعاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأكل الربا، فيها آية الربا الذين يأكلون الربا لا يقوم، لكن ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية. وأكل مال اليتيم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخره. فكل واحدة فيها وعيد من القرآن يدل على أنها من كبائر الذنوب. وعن جندب بن عبد الله مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حد الساحر ضربة بالسيف، وقيل إنه موقوف، يعني أنه من قول جندب. وجاء أن جندب بن عبد الله أنه جاء بساحر عند أحد الخلفاء وصار يعمل أعماله السحرية حتى أنه يظهر بأنه قتل ثم يحيى. قالوا فجاء جندب بن عبد الله وقال دلني عليه، أروني كيف. فلما ظهر برأس، يعني ظهر برأسه، ضربه بالسيف وقال حد الساحر ضربة بالسيف. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحر. وكذلك حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكذلك جندب بن عبد الله. قال أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه النصوص دلت على تحريم السحر، وأنه متضمن للشرك، وأن الواجب قتل الساحر متى ظفر به وجب قتله، لهذه الآثار ولقول جندب بن عبد الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، من نصيب من الثواب. وهذا مما يدل على كفر الساحر. وقبلها فيتعلمون منهما قبلها: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. الثانية تفسير آية النساء. تفسير آية النساء وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد جاء كما تقدم، أو كما في الترجمة قال عمر: الجبت السعر والطاغوت الشيطان. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، كما في كلام عمر: الجبت السعر والطاغوت الشيطان. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. قد يكون من الجن كما قال جابر: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. وقال عمر: الطاغوت الشيطان. فالطاغوت قد يكون من الجن كما قال عمر، وقد يكون من الإنس كما قال جابر. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السبع الموبقات معدودة في الحديث، فالرسول أخبر عن خطرها، ثم الصحابة سألوه عن تعيينها فعينها لهم، الشرك والسعر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي إلى آخره، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكل واحدة من هذه الزمة جاء وعيده وجاء ذكر وعيده في القرآن. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. الساحر يكفر بدليل الآية، بل بدليل الآيات. نعم. لا، فيه من يقول كما جاء عن السامي أنه قال إذا جاء الساحر أو جئنا بالساحر نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف سحره بما يشتمل على ما يجب الكفر كفرنا، وإلا يعني عزرناه وحذرناه. وبعض العلماء يقول لا، بل إنه كافر لأن السحر لا ينفك عن الشرك، فهما رأيان متفقان في المعنى. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. يقتل ولا يستتاب، لكن لو أنه مارس السحر ثم تاب تاب الله عليه، لكن إذا قبض عليه لا يستتاب، لأن أمره خفي، فقد يدعي التوبة ثم يمارس السحر لأنه أمر خفي، فيقتل، وإن كان قد تاب فيما بينه وبين الرب فإنها تنفعه التوبة ويصير قتله كفارة. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بعده؟ نعم، وجود السحر والسحر موجود قديم، حتى في أزهى عصور الخلافة في عهد عمر رضي الله عنه وجده، فدل على أنه لا يخلو منهم زمان، وهم من جملة الشياطين، والله يبتلي بالشياطين ويبتلي بهم. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حيان بن العلاء حدثنا قطر بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. فيه مسائل. يقول الشيخ باب ما جاء في أنواع من السحر، أو باب أنواع من السحر. تقدم أن السحر لغة ما خافي ولا طف سبب، ومنه السحر للجزء الأخير قبل الفجر. تقدم أن السحر منه ما هو حقيقي كالذي يفرق بين المرء وزوجه ويمرض بعضه يمرض ويقتل، ومنه ما هو تخيلي يخيل على الأبصار، ففيه تخيل وتمويه. قال سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي هذا الباب يذكر الشيخ أنواع من السحر، منها في الحقيقة ما هو سحر حقيقي، ومنها ما هو مشبه بالسحر. ففي حديث قبيصة يعني قبيصة بن مخارق الهلالي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت السعر كما تقدم. قال عوف الراوي أو هو شيخ الإمام أحمد: العيافة زجر الطير، يعني للتطير به بسبب التطير أو بسبب التشاؤم. العيافة زجر الطير، فزجرها إما أن يكون زجر تشاؤم أو زجر الاستعلام من أجل أن يرى أين تكون، تأتي من يمين ولا من شمال. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، وهذا من فعل الكهان وهكذا السحر. العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض. والجبت والجبت رنة الشيطان، كذا عندك؟ نعم سيدي. رنة الشيطان يعني صيحة الشيطان. والجبت لعله تقدم إن من الشراح من يقول الجبت كل ما لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه فهو جبت، والسعر من أقبح الأشياء، فلهذا فسر به بعض الصحابة الجبت بالقرآن، الجبت السحر، هذا هو معناه الخاص. وفي حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من اقتبس شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا في دلالة على أن التنجيم من السحر، وقوله زاد ما زاد يعني اقتبس شعبة من السحر بقدر يعني ما يحصل له من ذلك العلم، وهذا هو التنجيم. فالتنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ضرب من السحر وهو تنجيم، زاد ما زاد. وذكر حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا الحديث موافق لما جاء في الآية: ومن شر النفاثات في العقد. قال بعض المفسرين: المراد بهن بنات لبيد، سواحر مثل، ويحتمل يكون عاما في السواحر مطلقا. وهذا صحيح أنه سحر من أساليب السحرة النفث في العقد، وهكذا في حديث أبي هريرة. نعم، وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هي النميمة القالة بين الناس. النميمة التي هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد أو مما يغر الصدور ويزرع الأحقاد، النميمة. النميمة ليست من السحر حقيقة، لكن النميمة تشبه بالسحر من حيث سرعة الإفساد، حتى قال بعض الفضلاء إن الساح إن النمام يفسد في الساعة ما يفسده الساحر في سنة. والنميمة أيضا سعاية بين الناس، بين الأصدقاء، بين الأحبة، سعاية. وهذا فهذا وجه إدخال الشيخ هذا الحديث في باب أنواع من السحر، أنواع. ومنه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة. بعضهم يقول إن هذا مدح، وبعضهم يقول إنه ذم، والأشبه أنه ذم، لأن السحر مذموم في كتاب الله وفي سنة رسوله. إن من البيان لسحرة، أقول منهم من يرى أنه مدح للبيان، والأظهر أنه ذم، لأن السحر مذموم. فتشبيه بعض البيان بالسحر دليل على أن من البيان ما يخلب اللب ويموه على البصر حتى يرى الإنسان ما لم يكن رآه. نعم، يقرأ المسألة. في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذا نص الحديث. نعم. الثانية: تفسير العيافة والطرق، من كلام عوف. نعم. الثالث: زجر الطير والطرق الخط يخط. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، من حديث ابن عباس. نعم. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. نعم، ما في شك، هذا أبلغ وأبلغ، هذا هو المشهور من شر النفاذات في العقد. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. يعني النميمة من ذلك من حيث الشبه، يعني مشبهة بالسحر وإلا فليست سحرا. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. بعض الفصاحة من السحر، وهذا يشعر بأن الشيخ يختار أنه إن هذا العديد ذم لبعض البيان لأنه شبهه بالسحر، لأن الفصاحة والبلاغة يمكن أن تؤثر على السامع مما يكون سببا في ضلاله، فمن البيان ومن الفصاحة ما يموه الحقائق، يشوه الحق ويزخرف الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. زخرف في التعبير تارة يحسن وتارة يقبح، فالإنسان البليغ الذي أوتي بيان إذا لم يكن عنده وازع من عقل ودين فإنه يلبس الحق بالباطل ويزيف الحقائق ويشوه الحق ويروج ويزخرف الباطل، فلذلك كان ضربا من السحر بنص الحديث، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في باب ما جاء في الكهان ونحوهم: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس فيه فصدقه. سمع الشيخ. ما فيه فصدقه. لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من المنجمين والعرافين والرمالين، يعني ذكر ما ورد من الذم والوعيد لهؤلاء المخذولين المبخوسين. باب ما جاء في الكهان ونحوهم من السعرة والمنجمين. ذكر عدة أحاديث كلها أن من أتى كاهن أو من أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك كفر أكبر، يعني مخرج من الملة، أو إنه ليس بمخرج من الملة؟ حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حديث عمران بن حصين كلها متطابقة على هذا المعنى. والكاهن والعراف سيأتي ذكر معناهم. وعلى كل حال كلاهما يخبر عن أمور غائبة عن الناس. وأما حديث صفية التي عبر عنها ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه من أتى كاهنا فسأله عن شيء فقد لم تقبل له صلاة 40 يوما وليس فيه فصدقه، ليست في مسلم، ولكن ذكر أنها وردت في مسند إنها وردت في مسند الإمام أحمد فصدقه. وشرح الشارحون على الرواية المشهورة ليس فيها ليس بالحديث فصدقه، وإذا جاءت الرواية الأخرى فصدقه، فقد تطابقت الأحاديث على أن مناط الذنب هو سؤالهم وتصديقهم. وأما إذا قيل إنه يعني بناء على رواية مسلم وليس فيه فصدقه فيقال إن هذا الوعيد مختص بمن لم يصدق، وأما من صدق فهم متوعدون بالكفر. من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وذلك أن هؤلاء الأصنام من الكهان والعرافين والمنجمين والضمالين يدعون علم الغيب فيكفرون بذلك. واختلف العلماء في معنى فقد كفر، فمنهم من حمله على الشرك على الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وقيل بل إنه كفر دون كفر، وقيل بالتوقف وعدم التفصيل في ذلك. من أتى كائنا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فنطلق الحديث كما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. والأظهر عندي إنه كفر دون كفر، إلا من قال إن الساحر يعلم الغيب، الغيب الذي اختص الله به باب ما جاء في الكهان ونحوه، وهو مطابق ومناسب لكتاب التوحيد، فإن إتيان الكهان أولا يتضمن التعلق بهم والاعتماد على أخبارهم وأقوالهم، وثانيا إنهم هم أنفسهم نفس الكهان والعرافون هم أحق بهذا الحكم وهو الكفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأخير حديث أظن يعلم بن أمية فيه ليس منا من تطير أو تطير له، وسيأتي هذا في الباب الذي بعدها، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكاهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا فيه البراءة من يمارس هذه الأعمال بنفسه أو بنائبه، من تطير أو تطير له أو تكاهن أو تكهن له. من الناس من لا يحسن الكاهن لكن يكون له مملوك أو له يعني صديق فيتكهن له يمارس الكهانة من أجل أن ينفع ذاك، أو تطير أو تطير له. الناس من لا يحسن الطيرة لكن يكل إلى شخص يتطير له لينظر ماذا يحصل، وهذا فعل أهل الجاهلية. ومنافاة هذا لتوحيد الصفات ظاهر، فإن ما يدعيه الكاهن والعراف والمنجم يتضمن دعوى علم الغيب، وهذه تنافي وصفه سبحانه وتعالى بعلم الغيب. سبحان الله العظيم. نعم مش بعده قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني ليس فيه صدر الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكان أو تكون له أو سحر أو سحر له، وليس فيه ومن أتى كائنا إلى آخر. نعم قال البغوي. قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فيه مسائل. تضمن قول البغوي وقول شيخ الإسلام تفسير العراف والكهان, فقيل إن العراف هو الذي يستدل على المسروق ومكان الضالة بأشياء مقدمات يعني يفعلها أو يتكلم بها, وقيل إن العراف هو الكاهن يعني ما معناهما واحد, وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل, وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. والحقيقة إنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن العراف أعم, فالعراف اسم يشمل ويعم المنجم الكاهن والمنجم والرمان, وهذا من أحسن ما فرق به بين الكاهن والعراف, وأن العراف أعم لأنه من المعرفة, وكل من المنجم والرمان والكاهن كل منهما يدي المعرفة. وعن ابن عباس في قوم كانوا يكتبون أبا جاد, أبا جاد هي الكلمات التي أولها أبي جد هوز, وأصحاب الحسابات يستعملونها وهم يقولون إن الألف للواحد واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة ها والواو ستة والزاي سبعة إلى آخره, والياء عشرة والكاف عشرين, فيعد لك الآحاد أولا على هذا الترتيب, وبعد العشرة ينتقل للعشرة, فالياء عشرة والكاف عشرين واللام ثلاثين والنون أربعين والسين خمسين أو قل الخمسين سين والستين عين. نعم. فيه مسائل. الأولى, لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يقول فيه مسائل. الأولى, لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن, هذا ما أخذ من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن يقول لا يجتمع الإيمان الكامل, أو لا يجتمع مع أصل الإيمان على الخلاف في نوع الكفر. تقدم إن قوله فقد كفر قيل إنه الكفر الأكبر المنافي لأصل الدين لأصل الإيمان, وقيل إنه كفر دون كفر, وقيل بتوقف عن تفسيره للتحذير ليبقى ما فيه من التحذير من اتيان الكهان وتصديقه. فعبارة الشيخ قد تكون إنها تقتضي أنه يرى أنه كفر أكبر, لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالله. نعم. الثانية, التصريح بأنه كفر. تصريح هذا ظاهر بأنه كفر, هناك ذنوب عديدة جاء في السنة إطلاق اسم الكفر عليها, سباب المسلم وفسوقه وقتاله كفر, فهذا فيه التصريح بأنه كفر. وهكذا قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض إلى حديث أخرى. نعم, التصريح بأنه كفر. شوالي. الثالثة, ذكر من تكهن له. ذكر من تكهن له كما في حديث أظن حديث عمران, ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو سحر أو سحر له, لكن الشاهد منه أو تكهن له لأنه في باب ما جاء في الكهان ونحوه. ذكر من تكهن له, ليس منا من تكهن, من الذي يتكهن؟ هو الكاهن, والذي يتكهن له هو السائل, السائل الذي يأتي الكاهن ويسأله هو المتكهن له. أو تطير أو تطير له نفس الشيء, المتطير هو الذي ينظر ويحكم, والمتطير له هو الذي يجي يسأل يقول شوف شوف لي وش تفاعل لي يعني, أو شوف لي وش تتوقع, أنظر في الهواء في السماء في كذا في هذا الطائر المقبل تطير. نعم. أو تطير إيش بعد مثلا. الرابعة, ذكر من تطير له. نفس الشيء. نعم. الخامسة, ذكر من سحر له. نعم. السادسة, ذكر من تعلم أبا جهل. ولا ذكر من تطير أو تكهن أو سحر, كأن الشيخ يعني هذا لهم هم الأصل الساحر والكائن والمتطير. لكن الحديث أفاد ذم من يتطير له، ليس منا من تطير أو تطير له، وأن من يتطير له حكم حكم المتطير، والمتكائن له حكم حكم الكائن إلى آخر. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. تقدم إن أبا جاد يعني يراد به يعني هذه الرموز التي يستعملها المنجمون، حروف الحروف يكتبون أبا جاد، فسرت بحروف الجمل أبجد هوز كذا. هذه إذا استعملت على أنها يعني للحساب محض فقط، يعني الألف رمز الواحد والياء رمز عشرة والكاف رمز العشرين والقاف رمز المئة إلى آخر، هذا اصطلاح. لكن المنجمون يستعملون هذه الحروف ويبنون عليها نتائج، يأخذون اسم كذا اسم النجم واسم الشخص الذي يريدون أن يعني يفتونه ويخبرونه، ويأخذون اسم الأم واسم الأب، يعني لهم مصطلحات ولهم طرائق، يبنون على هذه الترتيبات أحكاما يعني هي من قبيل الخرص، يتخرصون ويكذبون على الناس. نعم اقرأ الجملة. ذكر أبا جاد بس، ذكر من تعلم أبا جاد، ذكره في قول ابن عباس أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أولئك لا خلاق لهم، فالشيخ أشار إلى قول ابن عباس ذكر من تعلم أبا جاد، تعلم طريقة المنجمين بكتابة هذه الرموز والنظر في النجوم. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. هذا مستفاد من كلام ابن تيمية رحمه الله. العراف اسم للكاهن والمنجم، العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان، لأن العراف صيغة مبالغة من المعرفة، فتشمل المنجم الذي يتوصل إلى معلوماته بالنظر في النجوم واقترانها وافتراقها، والرمال الذي يتوصل إلى معلوماته بالضرب بالحصى والخط في الرمل، والكاهن الذي يتلقى علومه من رأيه من الجن، اسم للكاهن والمنجم والرمان. أحسنت. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، يعني من الذم، وما جاء فيها من الرخصة، ما جاء فيها من النهي والذم، وما جاء فيها من الرخصة. والنسرة فسرها ابن القيم بهذه الجملة إن النسرة حل السحر عن المسحور، وجاء فيها الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن النسرة يعني ما حكمها، فقال هي من عمل الشيطان، دل ذلك على التحريم، تحريم النسرة. رواه أحمد وأبو داود، وقال إن أحمد سئل عن النسرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره كل ما يفعله الناس في موضوع النسرة، يكره هذا كله. وعن قتادة عن سعيد بن مسيب أنه سئل عن رجل به طب، مضبوط عنك بالكسر طب ولا طب؟ طب. أو يؤخذ عن امرأته، يحبس عن امرأته، يحبس عنها يعني عن جماعها، لا يتمكن بسبب عمل يعمل. وهذا كثير يفعله المفسدون من السحرة ومن الحاقدين والمفسدين والحاسدين. فسعيد رحمه الله قيل له أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. الشيء الذي تحصل به المنفعة ويحصل به حل السحر أو إصلاح حال هذا الرجل الذي يؤخذ عن امرأته فلا بأس به، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا في الحقيقة الكلمة عامة، وإطلاقها هكذا لا يمكن. أما ما ينفع فلم ينهى عنه، ليس كل ما تدعى فيه المنفعة صح، إن الله ما حرم شيئا على العباد منفعته خالصة أو راجحة، فكل ما حرم مضرته أرجح من منفعته. لكن قولوا فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، هذا ليس بمستقيم. الخمر ينفع وقد نهى الله عنه، في منافع للناس. وقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهذه الجملة ما تعطي حكم، ما تعطي حكم لا يحل إلا أنها تشعر بتحريم النشرة، فهذا يقتضي أن المبتلى لابد يذهب للساحر، والذهاب للساحر يعني معروف ما فيه. هذا جملة الآثار الواردة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم وفيه هذا التفصيل. قال نشرح حل السحر والعسر، وهي قسمان، نوع حل بسعر مثله وهو الذي من عمل الشيطان كما جاء في الحديث، وعليه يحمل قول الحسن. قول الحسن يحمل على حل السحر، عليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. فالساحر يحل السحر بماذا؟ يحل بالسحر أيضا بعمل، لا يحل السحر، حل السحر بسعر مثله. ومعنى هذا إن حل السحر بسعر مثله أو حل السحر عند الساحر إنه حرام، فهو من عمل الشيطان. بل إن الذهاب للساحر من أجل حل السحر يتضمن سؤاله عن من سحره وأين يوجد السحر، فيدخل في عموم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدق، فالساحر لهذا من جنس الكاهن والعراف. وعلى هذا فلا يجوز الذهاب للسحرة من أجل حل السحر، وإن كان بعض الفقهاء رخص فيه من منطلق الضرورة، ولكن الضرورة لا تبيح كل شيء. ثم إنه كثير من الأحيان يظن أنه سحر وليس بسحر. قال ابن القيم والنوع الثاني هو النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة. يقول هذا جائز، هذا بدهي أنه جائز، ما في إشكال، هذا ما في إشكال، حل السحر بالأدعية والدعوات والأدوية المباحة إن هذا لا بأس به. اقرأ المسائل قصيرة أربع. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة من الحديث، مستفاد من الحديث. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. هذا كلام ابن القيم، انتهى. انتهت مسألتين. نعم. اختصار شديد، وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولو ما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: بل هذا لا يكفي. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير يعني من النهي وأنه شرك، وما جاء من بيان حقيقة الطيرة. قال العلماء: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، كما يتطير بحركة الطيور مقبلة ومدبرة ومتيامنة ومتشائمة، أو يتطير بحيوان ببعض أنواع الحيوان. هناك طيور يتطير بها الناس كالغراب والبومة، يستوحشون منها ويرون إنه إذا يعني إذا وقع الغراب أو البومة على بيت فهذا منذر ببين أهله منه يعني بموت. ولهم في هذا أشعار، وعندهم بعض القبائل تكون خبيرة بهذا الأمر، يقول: خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي. إذا الطير مرتي، عندهم خبرة في كلها خرص في خرص الطيور، وذهبه يمين أو شمال لا أثر له وليس بشيء. وذكر آيتين: آية سورة الأعراف وآية ياسين، وهما يدلان على أن التطير بالصالحين هو من سنن أعداء الرسل. فقوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيرون به ويتشاءمون به. يقول: هذا ما جاءنا إلا لما جئتونا، هذا ما جاءنا إلا بسبب. يطيروا بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم ونصيبهم هو من عند الله بتقديره وتدبيره، عقوبة لهم. إنما طيروا بموسى ومما، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. وفي الآية الأخرى قالت الرسل: قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني طائركم ونحسكم والشر الذي يصيبكم هو معكم بسبب أعمالكم. وبهذا يتبين لا تعارض بين الآيتين، فما يصيب الكفار من العقوبات وما ينزل بهم من نكبات بسبب كفرهم هو بسبب كفرهم وهو بتقدير الله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة بروايتين، حديث أنس، وفيه هذه الحديث نفي هذه الأمور الأربعة والستة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، ستة أمور. وهذا النفي معناه نفي ما يعتقده أهل الجاهلية في العدوى من أن المرض يعدي بطبعه وأن العدوى حتمية، فلهذا يحاذرون مخالطة المريض. لا عدوى ولا طيرة، وهذا النفي يتضمن النهي عن هذه الاعتقادات. فقوله ولا طيرة، الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير، فهذا فالتطير بالطيور لا أصل له ولا أثر ولا، وحركة الطيور ليست سببا في خير ولا شر. يجي الطائر يمين ولا شمال ولا أمام، أو يأتي طائر يعني أسود ولا ملون أو أبيض، لا فرق. ولا طيرة ولا هامة، الهامة طير يتوهمه أهل الجاهلية، يزعمون أنه أن الذي يقتل يخرج له طائر ينعب وكأنه يذكر به ويخرج ويطالب بأخذ الثأر له. وصفر فسر بشهر صفر الذي كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، لأنه إذا جاء دخل عليهم صفر استباحوا الغارة، غارت بعضهم على بعض، لأنهم يمتنعون عن القتال في تلك الأشهر، شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأنها أشهر الحرم. فإذا جاء صفر انطلقت، يعني انطلقت الجماعات للنهب والغارة والقتل والثارات فيما بينهم، فكانوا يتشاءمون بهذا الشهر. وقيل إنه داء يصيب يكون في البطن، وأنه شديد العداوة. والنوع سيأتي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والمراد بها نجوم معروفة عند الحسابين 28 نجم في السنة الواحدة. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون فيها وينسبون إليها نزول المطر إلى بعضها، وينسبون إليها الحوادث، وهذا هو التنجيم، نوع من التنجيم. ففي هذا العديد نفي ما يعتقد أهل الجاهلية في النجوم، فالنجوم الله بين حكمتها كما سيأتي في باب ما جاء، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات وتدابير، وهي كغيرها هي من آيات الله الدالة على قدرته. ونحن مأمورون بالتفكر فيها، تفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. والغول أشباح وأشكال تتمثل للناس في البراري وتتلون وربما تصوت، وهي نوع من الجن، وقد تكون أحيانا قد تكون محض خيال، يعني الإنسان إذا كان عنده زيادة خوف وذعر يمكن يتراءى له، تتراءى له أشباح لا حقيقة ولا وجود له. وأحيانا تكون من يعني من أنواع الجن أو بعض الجن يظهرون ويتمثلون للناس لإضلالهم. ولا نوء ولا غول، كل هذه باطلة، ويجب دفع هذه الأمور بالإيمان بالله والتوكل عليه ودعائه وذكره سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الأمر كله لله، فهو خالق كل شيء، وهو خالق الأسباب والمسببات كما سيأتي في من الدعاء الذي يشرع عند الشعور بالطيرة، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، إلى آخره. وكذلك قال في حديث أنس: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قيل: يا رسول الله وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. فهذا مستثنى، كأنه مستثنى الفعل. قال العلماء: إن الكلمة الطيبة يعني التي ينشرح لها قلب السامع ويدخل عليه منها السرور. مثلوا لهذا بما إذا سمع المريض سالم، سليم، سلمان، ينشرح صدره لهذه الكلمات. والطالب لأمر إذا سمع أحد يقول يا نجيح يا نجاح، يتفاءل بنجاح مطلوبه، كلمة طيبة يعني. فهذا لا بأس به، إذا الإنسان استبشر ببعض الكلمات إذا سمعها وتفاءل، فهذا لا مانع منه، وليس هو من التطير في شيء، لأنه لا يعتقد إن هذا المصوت أنه ينفع أو يضر أو له أثر في الخير والشر، إنما هي كلمة تفتح النفس كما يقولون. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نكتفي ظاهر جاء أثر أن ابن عباس كان معه بعض أصحابه، فرأوا طيرا صوت، فقال: خير يا طير؟ فقال: لا خير ولا شر. فمرور الطير هذا إذا كان، لكن يمكن بعض الناس لا جواحد قال ها خير يا طير وش عندك يعني، هذه ما لها يعني، ما يعني كأنك أنت طائر وشبت وشبت يعني. وهو صحيح الإنسان إذا جاء جبتنا من العلوم ولا جبتنا من الهدايا يمكن الأمر واسع، أما إذا كان يعني طيرا في السماء يلتفت إليه ويقول خير يا طير، هذا هو عين التطير. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. سبق الكلام على الطيرة والتطير أنه من أخلاق أهل الجاهلية وأعداء الرسل كما تقدم، قالوا اطيرنا بك ومعك، قال طائركم عند الله فيتلوها طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وفي هذه الحديث اشتملت على بعض ما ينبغي الدعاء به إذا عرضت الطيرة في النفس، إذا عرضت الطيرة في نفس الإنسان خطرت على باله فيدعو ربه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. واللفظ الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فيدعو لطرد ما يجد في الإنسان في نفسه تحصن بدعاء الله وذكره سبحانه وتعالى. في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو دلالة على أن الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني التطير شرك. في حديث عبد الله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأن إن اعتقد إن الطير له تأثير في حصول الخير أو الشر فقد جعله شريكا لله، ومن زعم أن حركته يمين أو شمال تدل على قدر على أمر يكون من خير وشر فهو متعلق بأسباب وهمية، هذه أسباب ليست أسباب حقيقية، هي أسباب وهمية، والاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك، فكيف بالتعلق بأسباب وهمية. وفي حديث الفضل بن العباس في آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا ضابط للطيرة المحرمة التي يأثم من وقع فيها، الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما ما يخطر، أما مجرد ما يخطر بالبال فهذا لا يضر الإنسان، يخطر بباله ويمضي ولا يرده، أما إذا رد، إذا خطرت ببالك الطيرة وردتك عن حاجتك فهذا هو الشرك. ولهذا ابن مسعود يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. فمجرد أن يكون في البال شيء هاجس أو وسواس لا يضر، لما يضره إذا ظهر ذلك على تصرفاته. الله أكبر. قول ابن مسعود وما منا إلا، هذه الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا تأكيد وما منا إلا، ظاهر هذا السياق أنه كله من كلام الرسول، لكن لا، الذي من كلام الرسول الطيرة شرك، الطيرة شرك. أما قوله وما منا إلا فذلك من قول ابن مسعود كما رواه الترمذي. في الترمذي روى هذا الحديث وجعل روى الترمذي وجعل آخر الحديث وما منا هو من قول مسعود, هذا هو الصواب. الرسول لا يقول وما منا إلا, لكن مسعود يقول وما منا إلا, يعني وما منا إلا من تكون في نفسه الطيرة, ولكن الله يذهبه بالتوكل, يذهب هذا بالتوكل. فالإنسان إذا خطرت في قلبه الطيرة عليه أن يلجأ إلى الله ويتذكر أن الأمر كله لله ولا يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. بعده فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. التطير هو التشاؤم, يكون بمرئي أو مسموع تشاؤم, وهو يعني توقع الشر عند رؤية المتشائم به, طير أو حيوان أو غير ذلك. ويقال الطيرة مصدر, اسم مصدر من التطير. الشيخ يقول باب ما جاء في التطير يعني من النهي والذم. الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الباب آيتين وعدة أحاديث, فهو يقول في المسألة التنبيه إلى قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه, طيروا بموسى ألا إن ما طائرهم عند الله, ألا إنما طائرهم عند الله. في الآية الأخرى, هذه الآية الأولى في سورة الأعراف, والآية الأخرى قالوا طائركم معكم في سورة يونس, طائركم معكم. الشيخ يشير إلى الجمع بين ألا إنما طائرهم عند الله وقول الرسل للمكذبين طائركم معكم. طائركم يعني حظكم ونصيبكم من النحس والشؤم, هذا عند الله لأن ذلك بقدره ومشيئته وتدبيره الحكيم. وقوله طائركم معكم يعني أن ما يحصل لكم من شر هو بسبب أعمالكم, يشبه قوله تعالى تماما, يشبه قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم, يقول سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة, وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند الله, قل كل من عند الله, الحسنة والسيئة, النعم والمصائب كلها بقدر الله ومشيئة. ثم قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك, يعني بسبب ذنبك, فهذا من هذا النوع. ألا إنما طائرهم عند الله, عنده لأنه بمشيئته وتقديره وتدبيره, طائركم معكم يعني هو من عند أنفسكم. نعم. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى, هل هو نفي لوجود العدوى وأنه ليس هناك مرض يعدي, أم نفي للعدوى على ما تعتقد العرب إن المرض يعدي بطبعه؟ هكذا قال العلماء, قالوا إنه نفي للعدوى على ما يعتقده الجاهلين من أن المرض يعدي بطبعه أو أن العدوى حتم. ويستدلون لهذا بالأحاديث التي جاء فيها لا يورد ممرض على مصح, فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نفي الطيرة لا عدوى ولا طيرة. نفي الطيرة ليس هو نفي لوقوع التطير, التطير موجود, لكن نفي ما يظن من حصول الشؤم عند رؤية المكروه المتطير به, أو إن النهي, أو إن النفي بمعنى النهي. ولا طيرة يعني لا تتطير, لا عدوى ولا طيرة يعني لا تتطير, نهي عن التطير. نعم. الرابعة نفي الهامة. الهامة يعني هي نوع من الطيور, يقال إنها البومة وأن العرب كانوا يتطيرون بها، فعطفها على الطيارة من عطف الخاص على العام. نعم. بعد الخامسة نفي الصفر. صفر قيل المراد به شهر صفر كانوا يتشاءمون به، وقيل إنه داء في البطن يعدي، فعطفه على ما قبل من عطف الخاص على العام. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، لقوله وكان يعجبه الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالإنسان يسر أن يسمع الكلمة الطيبة. الإنسان المريض إذا سمع سلامات أو سالم أو يستأنس بها ويرتاع إليها ويتفاءل بحصول السلامة. كل صاحب شأن مهموم بأمر إذا سمع الكلمة التي يعني تناسب حاجته فرح بها فيتسر، كالذي يبحث عن ضالة إذا سمع واجد يتفاءل بأنه يجد ضالته. نعم. السابعة تفسير الفأل، الكلمة الطيبة في الحديث. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله تعالى بالتوكل. هذا جاء في حديث ابن مسعود لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك، قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني إلا من يقع في نفس شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ففي هذا الدلالة على أن ما يقع في النفس من الخوف إذا لم يعني يبني عليه الإنسان شيئا لا تقدما ولا تأخرا فإنه لا يضره. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، نعم كما في حديث ابن مسعود. نعم. فهي من نوع من الشرك الأصغر. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، لأنه قال في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه هي الطيرة المذمومة التي هي نوع من الشرك. أما ما يقع في النفس من غير أن يعمل الإنسان بموجبه ومن غير أن تؤثر عليه فعلا أو تركا تقدما أو تأخرا فإنها لا تضر. الطيرة إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. انتهى. انتهت حسن الله عليك. بارك الله فيك. شدي بعد باب إيش؟ ما جاء بالتنجيم. نعم. قال البخاري في صحيحه عن قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انت وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه في مسائل. حسبك. يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، يعني باب ذكر ما ورد في التنجيم في حكمه وفي أنواعه. التنجيم هو الاستدلال بالنجوم، هو علم والعلم المتعلق بالنجوم تنجيم. وتقدم حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم النجوم، وعلم النجوم هو التنجيم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ولهذا أورد الشيخ في آخر الباب حديث أبي موسى ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر. لاحظ كيف الشيخ استدل بهذا الحديث على تحريم التنجيم، لأن التنجيم من السحر ومصدق بالسحر. قال العلماء والتنجيم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التسيير فيه خلاف، قيل بأنه مكروه، وقيل إنه لا يجوز، وقيل إنه جائز، وهذا هو الصواب. علم التسيير يعني علم سير النجوم من الشرق إلى الغرب، معرفة طلوعها وأفولها وما تدل عليه، هذا علم نافع الله امتن به على العباد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في الآية الأخرى وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاثة، زينة للسماء، كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين، كما في الآية: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، كما في الآيتين المتقدمتين. فمن تأول فيها، يعني من اعتقد تأول فيها غير هذه المعاني الثلاثة، أخطأ وأضاع نصيبه من يعني من العلم النافع، أو أضاع نصيبه لأنه أشغل نفسه بما لا طائل تعد ولا خير فيه، وتكلف ما لا علم له به بالدعاوى الكاذبة: إذا ولد فلان في النجم الفلاني فإنه يكون كيث وكيث، وإذا ولد في النجم الفلاني فإنه يحصل له كذا وكذا من السعادة أو الشقاء. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشيخ: وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر له منازل، يكون 28، ويستدل بها على فصول السنة، وهي 28 لكل واحد نجم يعرف باسمه، وتسمى الأنواع، وهي معروفة أسماءها موجودة عندكم في التقويم، أسماء هذه النجوم. 28 نجم في السنة، 28 نجم، كل واحد 13، 13 في 28 يتكون منها 364 يوم، وأحدها 14 فتكون 65، وهذه السنة الشمسية. 13 في 28 ناتجها كم؟ 364، ضاف إليها يوم تصير 65. كره قتادة تعلم، نعم، تعلم منازل القمر، ولم إيش؟ ها؟ ولم يرخص ابن عيينة، ولم يرخص ابن عيينة في ذلك، في تعلم منازل القمر، وهو علم التسيير. فالنجوم يهتدى بها في معرفة الزمان والمكان، فتعرف فيها الجهات الجدي، هذا نجم مستقر لا يتغير ويشاهده الناس. والنجوم الأخرى استدل بها على الزمان والمكان وعلامات: وبالنجم هم يهتدون في الظلمات، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد خلق الله للعباد في هذه الأعصار أسبابا، يعني أسباب في يهتدون بها ويستدلون بها، يعرفون بها القبلة، يعرفون بها الجهات، يعرفون بها المواقع، سبحان الله العظيم. ولكن هذه الوسائل، أول أنها طارئة من قريب، والشيء الثاني أنها يعني على يعني الله أعلم أنها يعني تنقطع إذا بطلت هذه الحضارة وبطلت يعني مقوماتها، وأيضا أنها قابلة للخطأ، لأنه يمكن أن يصير فيها خلل فيحصل يعني الاضطراب. أما هذه النجوم فهي ثابتة بنظامها المحكم. الله. ورخص في ذلك أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، الإمامان الكبيران المحدثان، ولا شك أن قولهما أرجح من قول قتادة وسفيان. أما علم التأثير كما تقدم فلا ريب أنه حرام، وأنه يعني فن منجم من جنس الكاهن، وهو داخل في اسم العراف، كما تقدم أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. والمنجم هو عراف داخل في اسم العراف لأنه يدعي المعرفة ويستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية على أنه سيحدث كذا أو أنه قد حدث كذا، يستدل بالنجوم وباجتماعها وافتراقها وحركتها على الحوادث الأرضية. ولهذا يعرفونه كما عندكم أنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أما حديث أبي موسى فهو ظاهر، فهو من أحاديث الوعيد. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، أعوذ بالله، الإدمان معصية على معصية، فرق بين من يشرب الخمر يعني فلتات وبين من هو مدمن لا يصبر عنه، يشربه دائما، ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر، إذا كان هذا حكم المصدق، المصدق بالسحر فكيف بالساحر نفسه؟ المصدق بالسحر يصدق على من يذهب للساحر ويسأله ويصدق، والمصدق بالسحر مدمن الخمر وقاطع رحمه مصدق بالسحر، وقاطع رحمه أو قاطع الرحم، قاطع الرحم وقاطع الرحم هي الأخيرة، لا بأس، قاطع الرحم أيضا من أهل الوعيد. فكل هذه من كبائر الذنوب، وقد يكون التصديق بالسحر كفرا، لحديث من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل، نعم فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم. الحكمة في خلق النجوم لثلاث كما قال قتادة، وكل أدلتها من القرآن ظاهرة. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم، من اعتقد أن لها تأثير في الحوادث الأرضية، وأن يعني ولادة هذا الإنسان وما يحصل له من سعادة أو شقاوة أو ما يحدث من حروب إنها بسبب تأثير النجوم أو أمطار بسبب النجوم. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي منازل القمر. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، التصحيح يعني وعيد لمن صدق بالسحر ولو كان يعتقد أنه باطل، أو يعني كان ولو اعتقد أنه حرام، أما أنه يعتقد أنه باطل ويصدق به هذا ما يكون، لا يصدقه إلا إذا اعتقد أنه صحيح، لكن قوله باطل كأنه يريد ولو اعتقد أنه حرام. انتهت المسألة. لكن دون تعيين، ما تعين إيه تعيين، تقول هذا فلان هذا لا يدخل الجنة، لا كذا الجميع. نعم. بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولو ما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعدما ذكر الشيخ ما جاء في التنجيم ذكر أيضا أمرا أو ما يتعلق بأمر من أمور أهل الجاهلية أيضا له تعلق بالنجوم، وهو الاستسقاء بالنجوم. باب الاستسقاء بالنجوم، كذا الترجمة، ما جاء في الاستسقاء بالنجوم بالأنواع. والأنواع جمع نوع، وهي نجوم معروفة تنوء يعني ترتفع وهي تتتابع، وهي هذه النجوم اللي عندكم في التقويم تعرف بالأنواع، مكتوب عندكم النوء، النوء هي نجوم معروفة بأسمائها، وأهل الخبرة يعرفون أوقات طلوعها ويعرفون مواضعها، كان أهل الجاهلية يستسقون بها وينسبون المطر إليها، يقول هذا إذا جاء النجم إذا نزل عليهم المطر قالوا هذا النجم الفلاني، يعني بتأثيره حصل المطر، ويقولون هذه العبارة مطرنا بنوع كذا وكذا. عن أبي مالك الأشعري يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، لا إله إلا الله. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمور تبقى في هذه الأمة، يعني في بعض الناس يعني ما لا تزول عنهم بالكلية، تكون موجودة، يكون في هذه الأمة من يعني يعمل بهذه الأمور الجاهلية. وعدها الطعن في الأحساب، الاستسقاء بالنجوم أو الطعن في الأحساب بالأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، هذه هي الأمور الأربعة، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من عادة أهل الجاهلية ومن عوائدهم ومما كانوا يقولون به ويعملونه ويعتقدونه. وزاد في النائحة بيان عقوبتها، وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة تبعث من قبلها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال يظهر من لفظه أنه يعني ثوب وكساء واسع، ودرع من جرب هذا يكون من داخل، سربال من قطران، والقطران من جنس البترول شديد سريع الاشتعال، سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، بل كل هذه الأمور هي من كبائر الذنوب، وخاصة النياحة بالمرأة لأنها هي التي تقع منها غالبا، النياحة تقع من النساء في الغالب. الطعن في الأحساب في الأنساب كما إذا قال رجل لآخر أنت لست من أبيك، فإن هذا طعن في نسبه، لست من أبيك، هذا يتضمن رمي أمه بالزنا، ويدخل فيه الطعن في أنساب الناس أنت لست عربيا أنت من الموالي، هذا أولا أنه سب وتنقص، وهو مدعاة يعني للخصومات، مدعاة للإحن والأحقاد والعدوان. والفخر بالأحساب يعني بالمآثر والأعمال التي كانت من الآباء السابقين، فخر بها على الناس والتطاول بها على الناس. كان أبي، كان أبي، آبائي كانوا وكانوا. والاستسقاء بالنجوم كما تقدم نسبة المطر إليها، ينتظرون يعني طلوع النجم لحصول الغيث، يستسقون بالأنواء، يستسقون بالنجوم، فقلوبهم متعلقة بهذه بما يرون أنها أسباب مؤثرة. ومن يعتقد أن النجم مؤثر بنفسه مستقلا فهو كافر كفرا أكبر، لأنه جعل النجم خالقا مع الله ومدبرا. ومن قال إنه مؤثر ولكن تأثيره بإذن الله فهذا كفر دون كفر، ما لم يتوجه إليه بعبادة فيصير مشركا به في العبادة. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء وتعداد مآثر الميت، فهذه هي الخصال الأربع، والمقصود منها الثالثة الاستسقاء بالنجوم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وذلك سنة 6 عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه للعمرة فصدهم المشركون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالحديبية حتى حصل التفاوض وتم الصلح، وكان من شروطه أن يرجع ذلك العام. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ذات يوم من هذه الأيام، فلما على إثر سماء يعني على إثر مطر يعني في عاقبة مطر أي بعد مطر، وسماء تطلق على ما على، فكل ما علاك فهو سماء، وتطلق على السماء المبنية السبع الشداد. وفي هذا الحديث أطلق السماء على نفس المطر، أطلق السماء على إثر سماء، وهذا من توسع العرب في لغته على إثر سماء كانت من الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هو من عطائه ومن بره ومن فضله ومن رحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بأن الله هو الذي خلق الماء وأنشأ السحاب وأرسل الرياح وساق السحاب حيث شاء وأنزل منه المطر، فهؤلاء هم الشاكرون. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو الشاكر، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا المطر يعني حصل بذلك النجم، فذلك كافر بي لأنه أضاف نعم الله إلى غيره، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، الكوكب هو الذي أغاثهم وهو الذي أنزل لهم المطر. وهذه حال الناس بكل النعم بين شاكر وكافر، فمن استقر في نفسه أن هذا بتقدير الله وتدبيره ومن إحسانه وفضله ورحمته فذلك هو المؤمن الشاكر، وتمام شكرها بأن يستعمل ويستعين بنعم الله على طاعته. أما من قال هذا بفعل كذا، هذا بالسبب الفلاني، هذا بحولي، هذا بعلمي، فهذا نسب نعم الله إلى الأسباب